الله الله الله الله الله الله I'm اكبر يا امين. الله نعم. الله الله الله نعم الله الله الله أكبر. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون Thank you. الله الله نعم نعم يا أمين نعم نعم ما تكفى حالا نعم الله عليك علماء القراءات قالوا خبيث you نعم نعم الله يهدينا. الامين ابن الامين الكبير الشيخ صديق المنشاوي رحمه الله ورضي عنه. الله الله يقرا رضي الله عن ابيه وعن اولاده العلماء. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله بعد الله. الله يسلمك. Thank you.

ان شاء الله. نعم الله نعم نعم نعم نعم ان شاء الله تجلي والله. الله الله ابوك الامام صديق الكبير خيرا، وكل من علم ولد القران ولو بغيره. Oh.

Yeah. الله يديك الصحة يا مولانا. نعم الصحة الله يديك الصحة الله. نعم إلا بكتور إلا قليلا لهم أنكم كنتم تعلمون. فتعالوا بسم الله تعالى كما تعالى الله تعالى الله الله الله

you محمد أو زيد، والله أسأل أن يتقبله جواته رحمته وأن يسلم عليه في أهلهم رضوانه وأن يجمعنا وإياه في مستقر رحمته في جنات عدن عند مليك مقتدر. وباسمهم وباسم المدعوين جميعا أتقدم إليهم بخالص الشكر وعظيم التقدير. الذين اختاروا لنا في هذه الليلة القارئ الإذاعي الكبير فضيلة الشيخ محمود شديد المنشاوي، بارك الله فيه قارئا للقرآن الكريم.